الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الصلاة عند العنف. قال حدثنا أحمد بن داود السهلاوي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين بن معلم عن ابن هريرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كان بي الباسون فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أبو بكر: هكذا يصلي من عجز عن القيام، ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعا ويجزيه كيف قعد، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكنه يومئ على قدر طاقته. قال: وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيا، فإن فعل كان عاصيا ولم تجزه الصلاة. قال: ترك ابن عباس رضي الله عنهما معالجة عينيه من أجل الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول منذر: باب ذكر الصلاة عند العنب. ثم أسند عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الباسور والمرض يكون في الدبر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أصل في وجوب الصلاة قائما، وأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلا عند العجز عنه، وهو كذلك يدل على أن الأركان تسقط عند العجز عنها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي قائما، وأنه لا يعدل عن القيام إلا عند العجز عنه، وأنه يصلي جالسا، وأنه غير مخير بين الجلوس وبين أن يصلي على جنب، بل إن لم يستطع القيام وجب عليه القعود، فلو صلى جاء على جنب مع قدرته على القعود ما صح الصلاة، لقوله: فإن لم تستطع فعلى جنب، أي إن عجزت عن القيام وعن القعود فإنك تصلي على جنب. فهذا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعمران رضي الله عنه حينما مرض، ثم قال: هكذا يصلي من عجز عن القيام، أي لهذا الحديث صلي قاعدة، فإن عجز عنه صلى على جنب. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن القيام يسقط عند العجز عنه، وأنه يصلي جالسا فإن شق صلى على جنب. واختلف العلم في ضابط المحجوب عنه خشوع الصلاة، فهو يجوز له، أو يكون بسبب مرض وهذا المرض يتعبه لعلة، أو قد يكون لا يجد تعبا لكن القيام يضره ويزيد في مرضه أو يؤخر برأة فيجوز له، أو كذلك إذا خاف أن يصلي قائما حيث يراه أحد أو ما شابه ذلك. فكل هذه من الأعذار تسقط القيام. قال: طيب، ويدل على وجوب القيام كما ذكر أركان قول جل: وقوموا لله قانتين. قال: ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعا، إذا صلى قائما فإنه يستحب له أن يتربع استحبابا، لما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى متربعا، لكن بعض الحفاظ يقولون بأن هذا الحديث شاذ وأنه لا يصح، ومنهم من يحسنه، لكن قد جاءت صفة التربع في الجلوس عن جمع من الصحابة، وقد جاء ذلك عن أنس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب كثيرين، ومذهب سيرين ومجاهد وعطاء والنخعي وسن جبير، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي والثوري وغيرهم. قال: ويجزيه كيف قعد، أي يستحب أن يصلي متربعا، وإلا جلس كيف قعد، جلس مادة رجلي، جلس على جنب، أي جلس على جنب، الأمر كله فيه سعة، الأمر فيه سعة. وكان بعض العلماء يستحب له أن لا يجلس جلسة التشهد حتى يكون قيامه مختلفا عن جلوسه، لأنه لو جلس جلسة التشهد وهو قائم يصلي وهو جالس صحيحة لا تختلف الهيئة، وإذا قال يستحب له أن يغير أن يصلي متربعا نحو ذلك حتى يكون قيامه مغايرا لجلسته، طبعا هذا على سبيل الاستحسان هكذا، وإلا الأمر فيه سعة. قال الشيخ رحمه الله: ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكن يومئ على قدر طاقته، يعني إذا عجز عن الإيماء فإنه لا يرفع شيئا يسجد عليه، يعني بعض الناس قد يعجز عن الإيماء يصلي جالسا ثم يجعل أمامه طاولة مثلا أو كرسي أو وسادة حتى يسجد عليها، لا يجوز ذلك، بل عليه إن لم يستطع أن يسجد السجود فإنه يومئ إيماء. وأما إذا تعذر السجود يزل على شيء مرتفعا فهذا جاء النهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاب لمريض صلى على وسادة دخل عليه وهو يصلي على وسادة يعني وضع وسادة حتى يسجد عليها لأنه لا يعجز عن السجود على الأرض، فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء أومئي ماء، فنهى عن ذلك. وقيل من هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله تعالى عنه وقول صحابه، وهذا قد ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن جابر وعن أنس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة الترخيص فيه، وقد جاء ابن عباس وأم سلمة الترخيص فيه، لكن الثابت والأظهر هو المنع منها لحديث جابر رضي الله عنه ولآثار الصحابة الكثيرين في هذا. فنقول إن عجز عن السجود على الأرض فإنه يومئ إماء. قال الشيخ رحمه الله وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيا، فإن فعل كان عاصيا ولم تجزه الصلاة، ترك ابن عباس رضي الله تعالى عنه معالجة عينيه من أجل الصلاة. يقول من أصابه مرض في عينيه ويحتاج إلى أن يجعل فيه الدواء ولا بد أن يكون مستلقيا بحيث حتى لا يصل الدواء بل يبقى في العين، فهل يجوز له أن يصلي مستلقيا لأجل التطبيب؟ يقول الشيخ لا يجوز له ولو كان ذلك يضر عينيه. واستدل رحمه الله بأن ابن عباس رضي الله عنه لما أصيب في عينيه قال له الطبيب قال له الطبيب إن صبرت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك. فأرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى عائشة وأبي هريرة وغيره من الصحابة فكلهم قالوا له أرأيت إن مت في هذه السبع فما كنت تصنع بالصلاة وكيف تصنع بالصلاة؟ فترك رضي الله عنه معالجة عينيه فلم يداوها. فاستدل منذر بأثر ابن عباس وبإقرار أو بإفتاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. وهذا استدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لم يجد له أن يصلي مستلقيا، ما ذكر في الصلاة أن يصلي مستلقيا وإنما جعله القيام أو الجلوس أو على جنب. وهذا ذهب إليه بعض التابعين كما ترون. وقال بعض العلماء بل يجوز ذلك لدفع المرض لعموم قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم، وهو الأظهر والله أعلم. والأظهر أن الفتية الصحابة له لم تكن على سبيل إيش الفتية والتحريم وإنما على سبيل التخويف فقط، قال كيف تصنع بالصلاة فترك ذلك على سبيل التبرع والخشية لله جل وعلا خشي إيش أن يسأله الله، لا أن هذا مما يجب على كل أحد. ففتية الصحابة لا تدل على ذلك وظاهر القصة يدل على هذا، وذاك الصحيح أنه له أن يداوي عينيه وأن يصلي مستلقيا لعموم قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك أن إيش أن ذهاب البصر ضرر عظيم، وذاك جعل الله جل وعلا لمن له بصرة وصبر ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فقد البصر ليس كفقد غيره، فقد البصر ليس كفقد الرجل أو فقد الإيد أو فقد شيء، فقد البصر عظيم. وذاك عموم أدلة الشريعة كلها تدل على سقوط ذلك، وإنما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على سبيل التورع والخوف وما شابه ذلك من المسائلة، لا أنه مما يجب على الناس. والإنسان قد يترك الشيء الجائز ورعا، قد يترك الشيء الجائز ورعا. نعم. قال باب دفع حد البلوغ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجهول والمفتول حتى يفيق. قال أبو بكر الاحتلام هو الإنذار والاستكمال 15 سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وفي المرأة خصلة رابعة وهي الحيض تكون بوجوده فيها بالغة. قال يجب عليها الفرائض، ويؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر. قال وليس على من أغني عليه إعادة الصلاة، إعادة صلاة ويصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. وأحسن ما قيل في من عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي أن يصلي خمس صلوات ولا قضاء على المجنون للصلاة ولا للصوم لأن القلم مرفوع عنه. نعم. يقول رحمه الله: باب ذكر حد البلوغ. والبلوغ يتعلق بوجوب الصلاة ومخاطبة الناس بالصلاة، إذا تناسب ذكرها هنا. والبلوغ يدخل في أبواب كثيرة. ثم أسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث. القلم المؤاخذة، المراد برفع القلم أي رفع كتابة السيئات، وإلا فإن كتابة الحسنات تكتب لما كان صغيرا ويعقل، تكتب له الحسنات، لكن المراد بالقلم المؤاخذة وأن يكتب عليه الإثم. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى والمعتوه حتى يفيق. وفيه أن الصبي مرفوع عنه قلم، وأنه لا يخاطب إيش ولا يؤمر أمر إيجاب، ولا يأثم بترك ما وجب من صلاة أو صيام أو حج أو نحو ذلك. فالحديث فيه أصل أن من شرط الوجوب البلوغ، إلا ما كان متعلقا بالغير كالزكاة فإنها حق الفقراء. وأما الصلاة والعبادات التي يعود نفع على الإنسان بذاته فهذه مرفوعة عن المجنون وعن الصبي. والشاهد منه قوله: وعن الصبي حتى يحتلم، فهذا فيه نص بأن البلوغ يحصل إيش بالاحتلام، وأن الصبي يذهب عنه هذا الصبا بالاحتلام، وأن من احتلم فليس بالصبي لأنه قد بلغ مبلغ الرجال. فالحديث أصل في أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ. وإذا قال الشيخ: الاحتلام والإنبات والاستكمال إلى آخره. الاحتلام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم مجمعون على أن الاحتلام حد للبلوغ. ولذلك قال تبارك وتعالى في وصف الأطفال: قال: الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فليس منكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، فبين الله جل وعلا بأنهم لم يبلغوا الحلم، وأنه يرخص لهم، هذا يرخص لغيرهم. فدل ذلك على أن الاحتلام حد للبلوغ وهو بإجماع أهل العلم. قال: والإنبات، فإنبات شعر العانة. المراد الإنبات إنبات شعر العانة لا شعر الإبط، شعر العانة وهو الشعر يكون عند الذكر. والدليل عليه حديث عطية القرضي رضي الله عنه لما ذكر حكم النبي عليه الصلاة والسلام في يهود بني قريظة، وأنه أمر أن تضرب أعناق من أنبت. يقول عطية: فكشفت فلم أنبت فاستبقاني، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات إنبات شعر العانة دليلا على البلوغ. ويدل عليه أيضا قول عمر رضي الله عنه: لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسم، لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسم، لأن الصبي والصغير لا يؤخذ منه الجزية، وإنما يؤخذ جزء من البالغ، يؤخذ جزء من البالغ. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: والاستكمال 15 سنة. الاستكمال 15 سنة من غير اعتبار احتلام ولا غير، ومن غير اعتبار انبات. فلو كمل الانسان 15 سنة ولم ينبت ولم يحتمل فانه محكوم ببلوغه، محكوم ببلوغه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قال: عرضت النبي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحد، قال: فلم يجزني، ونبل 14 سنة، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت. ثم عرضت عليه يوم أحد ونبل 15 سنة، قال: فأجازه، وفي رفع فرآني بلغت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم ببلوغه لأجل بلوغ 15 سنة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استكمل المولود 15 سنة كتب له ما له وما عليه وأخذ منه الحدود. لكن هذا الحديث وإن كان نصا لكنه لا يصح، لا يصح. وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وقول يوسف ومحمد أصحاب حنيفة. وقال بعض العلم أن إكمال 15 سنة ليس بحد، ولكن اختلفوا في السن، من المقال 17 سنة، من المقال 18 سنة كأبي حنيفة. والأظهر والله أعلم أن 15 سنة يحكم به على ما يحتاج إلى الحكم به، لا يعني من كمل 15 سنة فإنه قد جرى عليه القلم، لكن قد يحتاج الإمام ونحو ذلك أن يحكم على الناس من غير أن يكشفهم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة علامة على البلوغ، وأنه في الغالب لا يجاوزه أحد إلا بالغ في الغالب. ولذلك قال هذه قد يحكم بها لغلبة الأحوال، نحتاج الإنسان كما نحتاج أن يأخذ الجزية من الكفار، أو أن مثلا يؤدب الكبار ويفرق بينه وبين الصغار إذا اقتربوا الحدود ونحو ذلك، إذا لم يمكن أن نعلم بلوغه بأمر آخر. هذا أظهر والله أعلم. قال الشيخ والاستكمال 15 سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وأن هذا عام في الرجال والنساء، فالنساء والرجال يشتركون في هذه العلامات الثلاثة، الاحتلام والإنبات أيضا في حق المرأة، واكتمال 15 سنة، والغالب أن النساء يحضن قبل ذلك، والمرأة تبلغ قبل الصبي، لا سيما في البلاد الحارة كبلادنا في الجزيرة. قال الشيخ رحمه الله: وفي المرأة خاصة رابعة تزيد على الرجل، قال: وهي الحيض، تكون بوجوده فيها بالغا، إذا حارت فقد بلغت، يجب عليها الفرائض، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحيض علامة من علامات البلوغ، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض بالغ، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغا بالحيض، وأن إذا حاضت لم يصح أن تصلي إلا بخمار تغطي شعره، وأما الصبية فلا يجوز أن تصلي بلا خمار، وإن كان أولا تصلي بخمار. فالشاهد أن العلماء مجمعون على أن الحيض علامة من علامات البلوغ. ويذكر بعض العلم أيضا الحمل، ولا شك أنه علامة، فإن حملت فإنها لا تحمل إلا من كانت تحيض، لا تحمل إلا من كانت تحيض، لأنه ربما لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لأن إيش الحمل ده علامة على أنها قد حاضت أصلا، وأنها بلغت مبلغ النساء. قال الشيخ: ويؤمر بالصبي بالصلاة ابن سبع، ويضرب عليه ابن عشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: علم أولادك بصلاة السبع، وفرق بينهم في المضاجع، واضربوهم عليها لعشر. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر وبين الضرب، بمعنى أن الصبي إذا بلغ 7 سنين فإنه يرغب في الصلاة ويعلم الصلاة ويؤمر بها ويرغب ويشوق لها ويعطى جوائز وما شابه، لكن إن تركها فإنه لا يضرب ولا يعنف، لا يؤدب طالما أنه أقل من 10 سنين، وإنما يبدأ التأديب بعشر وإن لم يبلغ. التأديب هذا ليس معلقا بالبلوغ، بل هذا باب التعويد على أهم أركان الصلاة بعد التوحيد، وهي الصلاة، أركان الإسلام على التوحيد وهي الصلاة، فيضرب عليه، إن تركها بعد ذلك يضرب عليه، يضرب تأديب ما عليه، أو يطرأ عليه مرض أو ما شابه ذلك من هذا الأمر، الشاهد أنه أغمي عليه بأي سبب. يقول الشيخ: ليس عليه إعادة صلاة، يعني رجل أغمي عليه يوم يومين ثلاثة، فإنه متى ما أفاق ليس عليه صلاة، وإنما يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، فإن أفاق في وقت الظهر ووقتها باق يصلي، وإن أفاق في وقت العصر صلى العصر، ويفيق في وقت المغرب، وهكذا. لماذا؟ قالوا: لأن المغمى عليه في حكم المجنون وغير العاقل. قال: حكم مجنون، وقد رفع النبي الله جل وعلا إيش القلم عن المجنون حتى يفيق، ففي حكم مجنون، والعقل إيش، والعقل هو نمط التكليف، وهذا الرجل العقل ليس بيده، بل هو في حكم مجنون وغير العاقل، ليس مخاطبا بالصلوات التي مرت عليه حال إغمائه. وأما كونه يصلي في الصلاة أفاق في وقتها لأنها وجبت عليه بعقله وقد أدرك إيش وقتها، كما أسلم في وقت الصلاة، وكم رأة إيش كم رأة طهرت في وقت الصلاة، فإنها تصلي الصلاة الحاضرة، فهذه قد وجبت عليه في وقتها وشمله الوجوب. وقالوا: مدة الإغماء قد تطول، لا شك أنه قد يغمى عليه أكثر من يوم، بل هناك من يغمى عليه شهرا وأكثر من شهر، وهو ما يسمى عند الأطباء بالغيبوبة، ثم يفيق على ذلك. قال: والإغماء قد يطول، ولا شك أن في وجوب الصلاة وإعادة الصلاة عليه فيه مشقة، والشرع جاء برفع الحرج، ما جاء عليكم في الدين من حرج. قالوا: وأما قياس ذلك على النائم ففيه بعد، فالمغمى عليه يقاس على المجنون أولى من قياسه على النائم، لأن النائم يملك نفسه، النائم متى ما قلت قم استيقظ، أما المغمى عليه فلا يمكن، ولكن المغمى عليه لو كان يمكن إيش إفاقته من إغمائه أفقناه، يشم رائحة يصبح كالنائم. الكلام هنا في المغمى الذي لا يمكن إيش أن يفيق إلا بأمر الله تبارك وتعالى. واستدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قال: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. هذا الحديث نص، لكن غالب الحديث هذا حديث لا يصح، وهذا القول هو مذهب إمام مالك والشافعي. وقالوا بأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه أياما فأفاق ولم يصلي. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فات أيام فأفاق ولم يقضي ما فاته. وقال بعض أهل العلم والقول الثاني بل إن المغمى عليه يقضي أبدا، يقضي أبدا ولو طالت مدته. واستدلوا عليه بما جاء وصح عن عمار، عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فأفاق عمار فقضى هذه الأيام، قضى الصلوات. قال وقد ثبت عن عمران رضي الله عنه أيضا من قوله، وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب. وقالوا قياسه على المجنون لا يصح. لماذا؟ قال لأن المجنون تطول مدته غالبا وتسقط ولايته به ويحجر عليه، وأما المغمى عليه فتسقط ولايته ويحجر عنه ما هي. قال فقياسه على المجنون فيه بعد. والأول قال قياسه على إيش؟ النائم فيه بعد. فنعم هو في الحقيقة هو ما بين إيش؟ المجنون وما بين إيش؟ لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يجب القضاء إلا الصلاة التي أفاق فيها. وما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه فمحمول على أنه في باب التورع، باب التورع والاحتياط ولزوم الأشد. وما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من باب الحكم والفتية، وهذا أظهر الله أعلم أن المغمى عليه غير مخاضم بالصلاة لأن عقل ليس بيده، ومعلوم أن العقل مرض التكليف، هذا عمق ليس بيده. ولا شيء من الغماء قد تطول مدته ويشق قضاء الصلاة، ولكن الأرجح والله أعلم والأظهر أنه لا يجب القضاء إلا الصلاة التي أفاق فيها. قال الشيخ رحمه الله وأحسن ما قيل في من عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي أن يصلي 5 صلوات. رجل قال والله أنا أذكر أني نسيت صلاة من يوم، يوم مر قبل أسبوع قبل شهر نسي صلاة من يوم، لكن لا يذكر هذه الصلاة لا سيما إذا بعد العهد، هل هي صلاة عشاء صلاة مغرب صلاة فجر؟ يقول الشيخ الأحوط له والأحسن أن يصلي 5 صلوات. لماذا؟ لأنه إن صلى 5 صلوات فقد أدى الفائتة بلا شك، أدى الفائتة بلا شك. أنا نسيت أن أذكر أيضا قول يعني يعتبر وسط القول الأول، وهو أن بعض العلماء فرق بين اليوم وبين أكثر من يوم، قال إن أغمي عليه يوما فإنه يقضي 5 صلوات وما زاد عن 5 صلوات فلا يقضي. أنا أذكر مذهب أبي حنيفة وهو قول وسط، قال لأن اليوم ليس فيه تكرار يعني وجب عليه ظهر عصر مغرب عشاء، فإن زاد يوم فإن قد وجب عليه إيش؟ الظهر مرتين العصر مرتين أو ما شابه ذلك. فهذا قول يعتبر وسط، ولو عمل به على سبيل الاحتياط لكان حسن. الشاهد القول الثاني، المسألة الثانية، يقول المؤلف رحمه الله فإنه يصلي 5 صلوات. لماذا؟ لأنه يتحقق ويتيقن أنه قد قضى الفائدة، لأنه لا تخرج عن 5 صلوات. وهذا منه اليوم أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء أن من نسي صلاة لا يذكرها أنه يتحرى ويعمل به حسب تحريه، فما غلب على ظنه عمل به. لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا أن نصلي الصلاة مرتين، لأنه إذا صلى 5 صلوات يقينا صلى 4 صلوات مرتين، وهذا تكليف. والله جل وعلا ما كلفنا أن نصلي الصلاة مرتين، وإنما كلفنا أن نتحرى، أن نتحرى الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نتحرى الصلاة. وهذا هو الأظهر وتدل عليه قواعد الشريعة. فالأظهر أن من نسي صلاة فإنه يتحرى، فما غلب على ظنه أحد الصلاة صلاها، وإن لم يتيقن ذلك وليس عليه وراء شيء وراء ذلك، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال الشيخ ولا قضاء على المجنون للصلاة ولا للصوم، لأن القلم مرفوع عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق. وهذا بإجماع أهل العلم أن المجنون ليس عليه قضاء وقات لأنه لا عقل له، والعقل هو مرض التكليف. نعم. قال باب ذكر اللباس في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال أبو بكر فالصلاة في الثوب الواحد تجزي. قال غير أن المسلل إذا كان الثوب واسعا يخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا يشده على حقه. قال لحديث جابر رضي الله عنه لا يجوز غير ذلك. والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة إلى الركبة، وتستر المرأة جميع بدنها غير كفها ووجهها. قال وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، ويصلي العريان الذي لا يجد ما يستتر به قائما، ويركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك، ويصلون إذا كانوا جماعة صفا واحدا إمامهم وسطهم. قالوا وإن تقدمهم أجزاهم ذلك، ويغض بعضهم عن بعض بصرة. قال وتكره الصلاة بالثوب الحرير ولا إعادة على من صلى فيه. نعم، يقول المنذر باب ذكر اللباس في الصلاة، وذكره لأن اللباس شرط وصول الصلاة، ستر العورة. ثم سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد، ثوب واحد فقط، ليس ما بين ثوب واحد رداشة وتحت سروال وفنيلة وغيره، لأنما ثوب واحد يعني ليس عليه إلا رداء فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولكلكم ثوبان، وهذا كان كبيان حكم الإنكار، يعني أن لا يجد كل أحد ثوبان، فإذا لم تجد الصلاة إلا بما زال على ثوب لم يستطع أحد كثير من الناس أن يصلوا لفقره. وهذا فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، لكن بشرط أن يستر أحد العاتقين، ومن يستر أحد العاتقين وهذا كان واسعا. الحديث فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد بشرط ستر العاتقين. قال الشيخ رحمه الله فالصلاة في الثوب الواحد تجزي لما ذكر من حديث الباب، ولأن الثوب الواحد تحصل به السترة، فالمراد بذلك أن يستر الرجل عورة، فإذا ستر عورته وكمل زينته بستر أحد عاتقيه فتحقق المطلوب. قال جل وعلا يا أيها الذين قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة مراد بها ستر العورة، فالثوب الواحد طلب من يستر، هذا المقصود وهذا المطلوب. قال شيخ غير أن المصلي إذا كان الثوب واسع يخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا يشد على حقه لحديث جابر لا يجوز غير ذلك. إذا كان الثوب واسعا كبيرا رداء كبير فإنه يخالف بين طرفين، يعني ما يجدره سدلا يضع هكذا حتى تنكشف عورته، بل لابد أن يخالف يجعل هنا ويرد هذا عليه، فهذا طرف وهذا طرف، فتأتي به هنا وتضم على كتفك الأخرى، فهذا المراد المخالف بين إيش، لأن المراد ذلك إيش أن يلتحف به حتى يجلل له ويغطي عورته، أما لو أسدله وضع لم يخالف وضع طرف هنا طرف هنا بعد تبدلت عورته. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بثوب واحد فليخالف بين طرفين، وقال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فاجدده على حقك. أما إذا كان ضيق ما يسع أن يخالف بين طرفين ماذا يفعل؟ يستر ما يجب ستره، وهو إيش؟ العورة والفخذ، القبل والدبر والفخذ، ما بين السرة والركبة، هذه التي هي العورة. العلماء مجمعون على أن القبل والدبر عورة، وهذا بإجماع العلم لا خلاف بينهم بين القبل والدبر عورة، وإنما اختلف العلماء فيما زاد على ذلك. فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أن العورة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، والدليل على ذلك حديث جرهد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ، قال هذا نص، فإن الفخذ عورة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما بين السرة أو ما تحت السرة إلى الركبة عورة. وهذا الحديث رواه من الدارقطني رحمه الله. واختلف أرباب هذا القول الذين قال العورة من السرة والركبة في السرة والركبة، السرة ذاتها والركبة هل هي عورة أم لا؟ قيل عورة وقيل ليس بعورة، فمن ذهب أنه عورة السرة داخلة في العورة إمام مالك والشافعي وأحمد، وقال بعض العلم بل ليست السرة داخلة في العورة ولا الركبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول عطاء أبي ثوب. واستدل من قال بأن السرة ذات وليس بعورة أن أبا هريرة رضي الله عنه قبل سرة الحسن، بن علي رضي الله عنه. قال معلوم أنه لم يكن يكشف عورته فيقبلها. وهذا القول بين العورة من السرة إلى الركبة قول عامة العلماء كما قال الشيخ كثير من أهل العلم. فأكثر العلماء أن العورة من السرة إلى الركبة، ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة مذهب الأربعة. وقال بعض أهل العلم بل الفخذ ليس من العورة. فقلنا بين العلماء مجمعون أن الدبر القضم من العورة، إنما الكلام على ما زال. فالقول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف فخذه لأبي بكر، قد كشف فخذه فدخل أبو بكر وقد وحسن عن فخذه، ثم دخل عمر، فلما دخل عمر غطاه، قال أستحي مما تستحي من الملائكة، فدل عن تغطيته لا لكونه عورة، بل لأنه يعلم أن عثمان حليم، فلو رأى عورة فخذ النبي صلى الله عليه وسلم استحي أن يطرح عنه فغطاه. وسدل أيضا بأن في حديث أنس رضي الله عنه في قصة خيبر أنه قال رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشوا في زغاغ خيبر، مشوا في زغاغ خيبر. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في دخول النبي عليه الصلاة والسلام، عرف حديث دخول أبو بكر وعمر، الحقيقة أن الحديث مختلف في الذي كشفه، فإنه قد جاء في رواية الحديث الفخذ، وجاء بعضه إيش الساق، قال كان كاشف عن ساقه، ومنهم قال كاشف عن فخذه. ومنه أيضا حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على يدلل رجليه في بئر وقد كشف عن فخذه. فأصحاب هذا القول ذكر من هذه الأدلة بمجموعها تدل على العورة أن الفخذ ليس بعورة، أن الفخذ ليس بعورة. قالوا هذا الحديث أنس رضي الله عنه في زغاغ خيبر أصح، كما قال البخاري رحمه الله صحيح إيش حديث جرهد أحوط، وحديث إيش ابن عباس وحديث أنس أصح. حديث ابن عباس حديث أنس أصح لأنه في البخاري، وحديث جرهد مختلف به. ومن ذهب إلى هذا القول ابن أبي ذئب محمد بن أبي ذئب وليم المالك ودود الظاهري. وتوسط بعض العلم فقال إن العورة إن الفخذ عورة عند عموم الناس لنص النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز كشفه عند المقربين، كان يكشف الإنسان عند بعض أقاربه أو بعض أصحابه المقربين منه، كما كشف النبي عليه الصلاة والسلام فخذه لأبي بكر وعمر لقربهما منه. فمنه ما يغطى، ومنها ما قد يكشف للحادث إليه، لا سيما لمن يخالطونه كثيرا. وهذا قول يعتبر وسط، وهو أحسن الأقوال والله أعلم، أحسن الأقوال أن يقال هذا. قال الشيخ رحمه الله وتستر المرأة جميع بدنها غير كفيها وجهها. المراد به هنا المراد بعورة المرأة هنا عورته في الصلاة، والعورة عورة المرأة تذكر في كتب الفقه موضعين، تذكر في باب الصلاة وتذكر في باب النظر في أول أوائل باب النكاح. فمن الخطأ أن نحمل كلام العلماء هنا على إيش مراد في باب النظر. فالمراد هنا بالعورة في الصلاة ما الذي يجب إيش عليها أن تغطي، وما الذي يجوز لها أن تكشف. قال تستر المرأة جميع بدنها غير كفيها وجهها. وقد أجمع العلماء على أن شعر المرأة عورة، وأن الصلاة تبطل بكشفها. العلماء مجمعون على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالشعر مجمع على وجوب تغطيته. واختلف العلماء فيما سوى الشعر كالوجه واليدين. فالمؤلف رحمه الله يقول أنه تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، فتستر شعرها ورقبتها وإيش وساقها، بل تستر قدميها وساعدها، ولا يبدو منها إلا الوجه والكفين. وسدل على ذلك بحديث أسماء رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح يرى منها إلا وجهها وكفيها. واستدلوا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تصلي المرأة بدرع وخمار بغير إزار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. والدرع هو ما إيش يكون سابغا لجميع البدن، الدرع هو الذراع بتسميتنا، وهي كواس. فقال نعم تصلي في درع وخمار بغير إزار، ما يصلي أن يكون إزار تحت الإزار، بشرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. هذا نص لأن إيش وجود تغطية قدميه. والدرع إنما يكشف فيه ماذا؟ الوجه والكفان. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، قيل أنه مرفوع وقيل أنه منقوص على أم سلمة، فيكون قوله أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا مذهب عامة العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها فقط، وأنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى قدميها. وقال بعض أهل العلم لا تبدي المرأة في صلاتها شيئا ولا ظفرها، حتى الظفر ما تبدي. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، المرأة عورة، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، لكن الحديث لكن القول ضعيف، لأن قوله المرأة عورة أي في الخروج وفي النظر، قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فقول المرأة عورة أي في خروجها من بيتها لا في صلاتها في بيتها. وقال بعض العلم المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين وما يظهر غالبا، قالوا كايش قريب منه كالقدمين، كالقدمين. والقول الأول هو الأصح، وهو أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهور قدمين. أما بواط القدمين فالأظهر أنه لا يجب أن تغطيها، لأن أم سلمة نقول منه مرفوع أو من قوله سلمة قالت لما سئل المرأة صلى بدرع وخمار بغير إزار قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين. فالمرأة قد تغطي، قد يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين، لكن إذا سجدت ربما كشف باطن قدمين، وهذا أظهر والله أعلم، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح، أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها الوجه والكفين، ويجوز أن يظهر منها إيش الوجه والكفين وظهور إيش وبطون القدمين، لأن هذا مما يظهر غالبا. قال الشيخ رحمه الله توصل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير غناء، قد ذكرنا المكاتبة هي التي اشترت نفسها من سيدها على أقساط شهرية، والمدبرة من علق عتقها بالموت، وأم الولد من ولدت لسيدها فإنها إذا مات سيدها فهي حرة. قال تصلي المرأة الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، أي تصلي وهي كاشفة على رأسها ولا تتقنع ولا تغطي وجهها ولا تغطي شعرها، وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما جاء عن حسن البصر. واستدل أهل العلم بضرب عمر رضي الله تعالى عنه للمقنعات من الإماء، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أمة متقنعة يضربها ويقول لا تشبهنا بالحرائر، لا تشبهنا بالحرائر. قال الشيخ رحمه الله ويصلي العريان الذي لا يجد ما يستتر به قائما ويركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك. يصلي العريان الذي لا يجد ما يستتر به، رجل ما وجد سترة ماذا يفعل؟ يصلي عريانا، ولا يمكن يشن نسق عنه في الصلاة، لأن شروط الصلاة وأركانها تسقط عند العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لكنه يصلي، قال يصلي يركع ويسجد، قال يصلي العريان قائما مع أنه إيش ستبدو عورته، وإذا ركع وإذا سجد كل تبدو عورته. قال يصلي لا يجزيه غير ذلك. الدليل قال عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، قال هذا حديث عام يعم كل مصلي عريانا كان أو مستترا وهو مستطيع القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام السترة آكل من القيام، السترة قالوا آكل من القيام، قال فتقدم السترة، لأنه إذا صلى قاعدا لن تكشف عورته، القبل والدبر لن ينكشف، أما الدبر ظاهر وأما القبل فيضم إيش فخذيه، ويوم إماء فإنه سيصلي من غير أن يكشف الدبر ولا قبله، أما لو صلى قائما ستنكشف كل شيء. قال هنا تعرض أمران، إما أن يصلي قائما يقدم القيام على السترة يصلي قائما وستنكشف عورته، وإما أن يصلي قاعدا فيستر عورة المغلظة ولكنه يستر القيام. قال فأيهما آكد، شاكم من أيهما آكد، السترة ولا القيام؟ قال السترة آكد. ليش؟ قال لأن القيام أصلا يسقط في النافلة، القيام يسقط في النافلة بخلاف العورة فإنها شرط في النافلة وفي الإيش وفي الفريضة. قالوا لأن السترة واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة، والقيام إنما يجب في الصلاة، قالوا فواجب أن يقدمه وأوجب، وما هو قوله وهو إيش وهو السترة، فقال السترة مو السترة نسميه سترين سترة. طيب قال فترك القيام أولى من ترك السترة لأن السترة آكد، وهذا قول أقوى والله أعلم أنه يصلي العراة جلوسا لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الشيخ رحمه الله ويصلون إذا كانوا جماعة صفا واحدا، إذا كانوا جماعة يصلون صف، إذا كانوا عراة جماعة عراة يصلون صفا واحدا إمامهم وسطهم، لا يتقدم الإمام لأنه سينتكشف عورته إذا سجد وإذا ركع، وإن تقدمهم أجزأهم ذلك، ويغض بعضهم عن بعض بصره. أما الصلاة جماعة للعراة فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فابن عباس أنه أمر العراة أن يصلوا جماعة وأن لا تصنعوا الجماعة، ولعموم الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش؟ الفرد. فالعموم الأحاديث تدل، وليس هناك ما يدل على استثناء العراة. وأما كونهم يصلون قعودا فالصحيح أنهم يصلون قعودا على الصحيح الراجح لقول من؟ ابن عمر. إذن نقول الصحيح أنهم يصلون جماعة ويصلي إمامه أمامه، ولكنهم يصلون قعودا لا على ما ذهب إليه المنذر، لأنه يرى أنهم يصلون قياما وأنه لا بأس أن يتقدموا الإمام وإن غاب وسطهم فلا بأس. طيب، قال الشيخ رحمه الله طبعا قال يغض بعضهم عن بعض بصره، إذا صلوا قياما يغض ما ينظر الإنسان، لا يجوز الإنسان ينظر إلى عورة حي ولا ميت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال الشيخ وتكره الصلاة في الثوب بالحرير، تكره ولا إعادة على من صلى فيه. الصلاة في الثوب الحرير تكره، لماذا؟ لأن الحرير محرم على الرجال، حرم على رجال أمتي وذكور أمتي وحل لإناثها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه إيش في الآخرة، ونهى النبي عن جلوس على الحرير والديباج وأن يجلس عليه. فالشأن الحرير محرم على الرجال، وإذا كان محرما فلا يجلس أن يصلي بثوب إيش محرم، وتحريم الحرير على الرجال عام في الصلاة غير الصلاة، فإذا الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز. والحكم الثاني قال لا إعادة على من صلى فيه، فلو عصى الإنسان وارتكب ما حرم الله وصلى لا إعادة عليه. لماذا؟ قال لأن تحريم الحرير أمر خارج عن الصلاة، فإن الحرير محرم على الرجال في الصلاة غير الصلاة، ولم يقيد في الصلاة، أي لم يأتي تحريم الحرير خاصا بالصلاة وإنما تحريم عام. قال فذلك فيعود النهي فيه على أمر خارج عن نهي الصلاة، وعلى هذا فلا تطول الصلاة، لأنه لا تطول الصلاة بفعل منهي عنه إلا إذا كان هذا الشيء يجب، لأمر خاص بالصلاة، إما أن يعود النهي على ذات الفعل، لا تصلي على عدد غير كشيء، لا تصلي مثلا بغير خمار، نهى عن الصلاة بغير خمار، فالصلاة بخمار باطلة، بغير خمار باطلة، وإما أن يعود لشرطه. وهنا قال العلماء هنا يعود لشرطه، لكن القول بأن إعادة النهي إلى شرط من شروط الصلاة أنها تبطل، هذا ليس محل اتفاق. ليس معنى اتفاق كهذه الصورة، كهذه الصورة. فالمؤلف رحمه الله يرى بأنه لا إعادة عليه، لأن الصلاة لا تبطل الفعل محظور فيه. قالوا كمن صلى ونظر إلى ما حرم الله، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل الصلاة، بل الصلاة تبطل بما هو مباح وإلا لكم محرم، تبطل بالكلام والأكل معنى مباح، ولا تبطل المحرم فلا نظر إلى امرأة أو عورة امرأة أو ما شابه ذلك لم يحرم عليه ولم تبطل صلاته، فالصلاة في الوقت فقط. والأظهر والله أنه لا إعادة عليه، الأظهر أنه لا إعادة عليه، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النهي أمر خارج عن الصلاة. نعم هو آثم، وقد يجتمع في الأمر أن يكون إثما وأن يكون إنسان يصل رحمه ويتعدى، فيكون واصل من جهة وآثما من جهة أخرى، فليس قد يفعل شيء من جهة فيؤجر عليه، ويفعل ما فيه محرم فيأثم عليه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. أما القاعدة لأنه إعادة النهي إلى شيء بالأفترضين إلى أمر خارج عنه لكن تعالى بسرائته، فهذه قاعدة، والقاعدة ليست حجة، ليست حجة. قال باب سترة المصلي. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي إليها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. قال أبو بكر وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدا، فإن در فلم يجد شيئا خط خطا بين يديه كالهلال. ويكره المرور بين يدي من يصلي إلى سترة، بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع بين يديه نحره، قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وليس على من صلى وظل فيه نائم شيء، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله. قال: ولا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع، ولا بأس بالصلاة إلى الحسن والبسط. قال: مما أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك، ولا بأس بالصلاة في النعمين. نعم، يقول المؤلف: باب سترة المصلي. وباب السترة هنا إيش؟ أي ما يستتر به ويصلي عليه. قال: ثم أسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي إليها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينها يديه مثل آخرة الرحم. آخرة الرحم هذه الخشب التي يستند إليها إنسان الرحم، يوضع على الناقة فيجعل إنسان راكب عليها شيء خلف ظهره يستند إليه. فهذه الحديث تدل على مشروعية اتخاذ السترة، وهذا بإجماع العلم أنه مشروع أن اتخذ الإنسان سترة تستره. وهذه السترة في الحقيقة تقطع الشيطان، السترة لأجل مصلحة المصلي ولأجل منع الشيطان من قطع صلاة، لأن يعني الشيطان يحرص على قطع صلاة المصلي كما تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. وهي كذلك تجعل المرء يمر من وراه فهو صيانة له ولصلاته وللناس. قال الشيخ رحمه الله: ارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدا، أي يسن تكون السترة على ارتفاع قدر ذراع، هذا الذراع فصاعدا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباب أن تكون مثل آخرة الرحم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السترة قال: مثل مؤخرة الرحل. الحديث في مسلم. والمراد أن تكون قدر الذراع أي في الطول لا في العرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إيش حرب ركزا، وصلى إيش إلى عنزة، وصلى إيش ركز سهما، فالمراد بذلك إيش أن تكون في الطول، ويستحب أن تكون عريضة، لكن هذا القدر يذكره العلماء أنما تكون في طول السترة، فهذا على سبيل الاستحباب أن تكون على هذا الوجه. قال: فإن لم يجد شيئا يستتر به، لا سترة ولا شيء، لا عريض ولا طويل ولا غير ذلك ولا حائط، قال: فإنه يخط خط، قال: خط خطا بين يديك الهلال، يعني المقوس، يخطه بين يديك الهلال. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم بالصلاة ولو يسهل، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بين يديه ولا يضر من مر بين يديه. وهذا الحديث قد صححه بعض العلم وأعنه آخرون، وقد صح هذا عن أبي هريرة، صح من قوله، ثبت، إذن هو قول صحابة. والحديث حقيقة يعني متكلم فيه، قيل أنه مضطرب، لكن قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة أنه كان يأمر أن يخط الإنسان لمن لم يجد سترة. وهذا مذهب سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأبي ثور. قال الشيخ: ويكره المرور بين يدي من يصلي إلى سترة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع بين يدي نحره، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قوله يكره بمعنى يحرم، يعني الحداء على التحريم. وقوله الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذه اللفظة إلى شيء يستره تقييد بأن الدفع لا يكون إلا لمن صلى إلى سترة، هذه اللفظة تفرد بها سليمان بن المغيرة أحد الثقات، لكنه تفرد بها عن سائر الرواة، ولكن اختلف الحفاظ في إثباتها من عدمه. والصحيح أن بتفرده لا يقيد بها الحكم، بل الصحيح أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة. لماذا؟ لأن هذه اللفظة المقيدة من تفرد بعض الرواة ولم يتفق الرواة عليها، هذا أمر. أمر ثاني، لو فرضنا أنها تصح فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام لحكم يوافق العام. فالحكم العام أنه لا يجب يجتاز المرور بين المصلي ويجب دفع المار، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصور لذلك أن يكون يصلي إلى شيء يستره لا أنه قيد، فهو باب ذكر بعض أفراد العام لحكم يوافق العام. فالشاهد أن هذا الحديث ظاهر يدل على التحريم، وهو الصحيح بلا ريب، ولعل مراد المؤلف ويكره أن يحرم، فإن الحديث ظاهر بالتحريم، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذات دفعه وسمى المار شيطان، سمى المار شيطان، ويدل على التحريم أيضا أنه تحريم مرور. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فدل الحديث على إيش؟ على أنه محرم، وأن الإنسان يعلم ما عليه من الإثم لما مر بين يديه. وهذا الدفع المذكور يعم في من مر بين يديه من السترة، وبين إيش؟ من لم يكن بين يديه سترة. وهذا هو الصحيح، أن الحديث عام، وأن الإنسان لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلى سترة أو المصلي لغير سترة. بل حكى ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي. طيب، وهذا التحريم طبعا أين الموضع الذي لو قلنا يصلي غير سترة؟ الصحيح أنه لا يمر بين المصلي بين موضع سجوده، ويجوز أن يمر وراء ذلك لمن لم يصلي إلى سترة. إذا من صلى إلى سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، ومن صلى إلى غير سترة لا يجوز المرور بينه وبين موضع سجوده. وهذا التحريم، تحريم المرور، هل هو لأمر ينقص في الصلاة أم ماذا؟ الصحيح أن المرور محرم لأنه ينقص صلاة المصلي. فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وثبت ذلك عن المسعود، وجاء في لفظ أن المصلي تنقص وينقص منه نصف صلاة. فالصحيح أن المرور ينقص صلاة المرء، وذلك يحفظ الإنسان إلى أن يصلي إلى سترة، وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه. وقد ثبت مثل ذلك هذا القول عن المسعود رضي الله تعالى عنهم أيضا. قال الشيخ: وليس على من صلى بين يديه نائم شيء، ليس على من صلى بين يديه نائم شيء، لا بأس. وقد صلى، ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة رضي الله عنه معترضة بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها فقبضت رجليها، ثم إذا قام إيش؟ بسطتها، فليس به حرج. قال الشيخ: ويكره أن يصلي ورجل مستقبله، يكره أن يصلي إنسان ورجل مستقبله، أما المستدبر فلا بأس. قد كان عمر رضي الله عنه ثبت عنه صح عنه أنه إذا لم يجد سترة أمر رجل أن يوليه ظهره فيصلي إليه، أن يوليه ظهره. وإنما الكراه هنا أن يكون إنسان ينصب وجهه يصلي مستقبله، لأن لما فيه من صورة العبادة له، كان كهيئة العابد له، فلو صلى مستقبل الرجل كهيئة العابد. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أدب على ذلك، أدب من صلى إلى رجل يستقبله، وقد كره عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا. قال الشيخ: ولا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع. الصلاة يقول الشيخ لا يقطعها شيء، أي مهما مر بين يديك في الصلاة فإنه لا يقطع شيء. مرت مرأة، مر كلب أسود، مر كلب أحمر، مر حمار، لا يقطع شيء، بل يجب أن يدرأ الإنسان ما استطاع. لكن من مر فإن الصلاة لا تقطع. هذا على ما ذهب إليه رحمه الله. والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع، رواه أبو داود وغيره. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة بينه وبين إيش؟ بين القبلة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح في الأتان أنه إيش؟ أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فترك الأتان وقام في الصف، فترك أتان تمر بين يدي الصف. هذا حمار مر، وهذه عائشة امرأة معترضة بينه وبين القبلة. واستدلوا أيضا بما صح عن ابن عمر وعلي وعثمان، قال هذا قول عمر وعلي وابن عثمان، قول ابن عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع. فالحديث هذا وإن لم يثبت مرفوعا لكنه جاء عن الصحابة، عن ثلاث أصحاب، منهم اثنان من الخلفاء الراشدين، قال فهذا دليل على أن الصلاة لا يقطعها شيء. وقال بعض أهل العلم: بل الصلاة يقطعها المرأة والكلب الأسود والحمار، قال لنص النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والكلب الأسود والحمار. حديث متفق عليه، قالوا هذا نص، هذا نص، ولا قول لأحد إيش مع النص. وقد مر استدل أيضا بما ثبت عن عمر، وإن كان ثبت عنه قول، لكن ثبت عن عمر أنه مر جر بين يديه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل، أو رأى ابن عمر رجلا مر جر بين يديه، فقال ابن عمر لهذا الرجل: أعد الصلاة، فأمر إيش أن يعيد الصلاة. قالوا هذا قد ثبت عن بعض الصحابة أيضا أنه أمر، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا أقاول الصحابة مختلفة، وإذا اختلفت قول الصحابة فالمرجع إلى ماذا؟ إلى الأحاديث النبوية، مرجع الحديث النبوية. بل ابن عمر ثبت عنه هذا وهذا، فقد ثبت ذلك عن ابن عباس، وثبت عن ابن عمر في قول آخر لهم غير قولية، وثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. هؤلاء ثلاثة من الصحابة يرون قطع المرأة، قطع الصلاة للمرأة البالغ والكلب الأسود والحمار. إذا لا حجة المحتج بقول عمر علي وعثمان رضي الله عنه. وهذا مذهب عطاء والإمام أحمد في رواية، ومذهب إسحاق. وقال بعض العلم لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم فقط، وأما المرأة فلا تقطع وكذا الحمار، وهذا معنى الإمام أحمد. واستثنى الإمام أحمد من وفقه ذلك، قالوا خرج من قول النبي الحديث يقطع صلاة المرأة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل موقيت الرحم الكلب الأسود المرأة الحمار، قال خرج بهذا المرأة لاعتراض عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الحمار لحديث ابن عباس في رسالتان، قال فبقي الكلب الأسود محفوظ. والقول الصحيح هو القول الثاني، وهو أن هذه الأشياء تقطع صلاة المرء المسلم لنص النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه قال إذا يقطع صلاة المرء، الأصل أنه قطع الصلاة ببطلانها وليس مراد بالقطع النقصان، هذا هو الأصل. ومن قال بأن النقصان يحتاج إلى دليل مستقل، فالاحتجاج بقول الصحابة أن قول الصحابة ليست أقوال حجة بعضهم على بعض، إنما حجة إذا أجمعوا أو إذا قال قولا لم يخالف ولم خالف لا نصا ولم يخالف صحابيا آخر. وذاك الراجح والله أعلم هو أن هذه الشافات تقطع صلاة المرء المسلم إذا مرت بين يديه في الصلاة أو بينه وبين سترته. قال الشيخ ولا بأس بالصلاة على الحصر جمع حصير، والبسط جمع بساط، مما أنبت في الأرض، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في حيث كثيرة على حصر وعلى بسط، وكان معه خمرة يحمله سفرا وحضرا، وصلى على حصير وبسط له أنس رضي عن حصير قد سود من طول ما نبس ونضحه، وعلى جزء الأنعام وأصوافها وبارها وشعارها الله لا باح لنا، فهذه كلها طاهرة. فالشاهد أن يصلي على شيء طاهر قد ثبت الأدلة في ذلك، وقد رخص الله تبارك وبين الله جل وعلا امتنى لعباده بذلك، وصلى النبي عليه السلام على أدم على الجلد وعلى غير ذلك. ولكن لا يصلى إلا على النجس والمرة عيش في باب النجاس المرة. قال ولا بأس بالصلاة في النعلين، فقد صلى النبي عليه السلام في النعلين، بل أمر ورغب في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود النصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. نقوم بذكر المساجد حتى نختم كتاب الصلاة. قال باب ذكر المساجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن عبد الرزاق عن مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال أبو بكر فليصلي من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس وليس بواجب، ويكره التنخم في المسجد، ويكره أن تنشد فيه الضالة، ويستحب أن يقم المسجد وينظف ويطهر. قال ولا بأس بالنوم في المسجد، أن يقم المسجد وينظف ويطهر. قال ويستحب أن يقم المسجد وينظف ويطهر، ولا بأس بالنوم في المسجد. وثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال ولا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانا لا يتأذى بندى الطهور، وليقول عند خروجه من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. يقول المنذر باب ذكر المساجد، ثم أسأل عن أبي غفادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه تعرف عند العلماء بتحية المسجد، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تحية، فتسميتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الأمر لكل من دخل المسجد وأراد أن يجلس أن يصلي ركعتين، أما من أراد المرور فلا يجب عليه أو لا يعني يؤمر بصلاة ركعتين. قال فليصلي من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس للحديث. قال الشيخ وليس بواجب، أي ركعتا في المسجد ليست بواجب، وهذا بإجماع العلماء. العلماء مجمعون على أن ركعتين في المسجد ليست بواجب إلا ما حكي عن بعض الظاهرين، حتى ابن حزم وافق العلماء فلا يرى وجوب صلاة ركعتين. إذن بعض الظاهرية خالف ذلك، وإلا فقد حكى غير واحد الإجماع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد واحتبى ولم يصلي، وهذا الحديث قد صححه الإمام أحمد واحتج به. وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم دخلوا المسجد ولم يصلوا، قد صح عن ابن عمر من دخل مسجد وجلس ولم يصلي، وقال زيد بن أسلم ومن التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد قال ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. فهذا زيد بن أسلم يحكي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله واستدل بأنه لو قيل بوجوب الركعتين لقيل بوجوب الوضوء دخول المسجد، ولا قائل به، لا يقول أحد، لم يقل أحد أنه يجب في دخول المسجد أن تكون متوضئا، لأنه لو قيل بوجوب ركعتين لوجب الواجب أن تدخل المسجد متوضئا حتى تصلي، وهذا لا قائل به. وإذا كان هذا لا شك أنه وبلا ريب أنه إن لم يكن إجماع فلا يعرف إيش من خالف إلا بعض الظاهرين، ولا دليل تدل عليه من السنة وقال الصحابة ومن اتفاق العلماء. قال الشيخ رحمه الله ويكره التنخم في المسجد، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام بالغضب على ذلك لما صلى ورأى نخام في قبلة المسجد فحكها عليه الصلاة والسلام وغضب وقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا تنخم في وجهه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه، وقال فإن رخيش أو هكذا وبصق في ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البصاق في المسجد خطيئة وكفارة ودفع، هذا نص، المصاب في المسجد خطيئة. قال الشيخ رحمه الله ويكره أن تنشد فيه الضوء، طبعا مراد بيكره هنا يحرم، يعني العلماء قد يعبروا عن كراهة التحريم. قال ويكره أن تنشد فيه الضالة، يعني إنسان أضاع ناقة أضاع شاة فلا يجوز أن تنشد للمسجد لم تبر لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبر لهذا، لم تبر الأمور الدنيوية يبحث الناس عما فاتهم من الدنيا، وإنما هذه المساجد ذكر الله تبارك وتعالى حديث مسلم. قال الشيخ ويستحب أن يقم المسجد يكنس يعني وينظف ويطهر، لأنه بيت الله تبارك وتعالى وتكريمه من باب إيش؟ من باب تعظيم حرمات الله جل وعلا وشعائره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في دور مثل يعني مثل اليوم الفريج يعني، قال بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أن تنظف وتطيب أمر النبي تنظيف يعني. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البصاق المسجد يدل على إيش؟ على تحريم ذلك وعلى إيش؟ استحباب ضده. ولذلك لما حكى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في القبلة دهنها بخلود وطيبها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالنوم في المسجد، لا بأس بالنوم في المسجد لنوم أهل الصفة، فكان أهل الصفة ينامون في المسجد ليس لهم إشماء وإلا المسجد، لا يؤمن إلى أهل ولا إماء إلى ما. وحديث العرانيين لما أثر المدينة وأسلم واستوى وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في المسجد، وفي أيضا مبيت الجارية السوداء التي قصر قصتها رضي الله تعالى عنها لعائشة، والحديث في ذلك كثيرة. والنوم في المسجد له أحوال، النوم في المسجد له أحوال. الحال الأولى أن يكون النوم لأجل عارض مثل الاعتكاف كما نام النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأصحابه في المسجد، أو أن يكون لمرض كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام لمسلم معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أو لسفر إنسان يأتي إلى بلده مسافر فينام فيه. فأكثر العلماء على جوازه، أكثر العلماء على إيش؟ على جوازه. وما جاء عن عمر بن مسعود من نهي من كان ينام في المسجد محمول على من اتخذ ذلك عادة، لا على أنهم نهوا المسافرين أو المعتكفين. والحالة الثانية أن يتخذ النوم في المسجد على سبيل الدوام، كان يتخذ الإنسان مبيتا على سبيل الدوام مع وجود إيش؟ سكنة له، أو أن يتخذ مكان لغيوله يقيد فيه كل يوم، يتخذ مكان لغيوله. فإن كان هذا الأمر للغريب، الرجل الغريب إنسان أتى وهو غريب فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، والله صلاة المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا يعني. فالصلاة مئة في المسجد الحرام بمئة صلي هنا في المسجد، قال هذا بيتي، قال ونسد الحديث نصه، قال وما أصلي إلا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام، لاح من هذا الكلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأنه أقرب الناس مسجدا ومع ذلك إيش؟ كان يصلي به الناس ولا يصلي في المسجد. فحديث أفضل مر في بيتي المكتوبة نص، إن صلاة مر في بيتي أفضل، وقاله في المدينة مع أن صلاة من المدينة بألف صلاة. فالصحيح أن هذه الصلاة تضاعف في الصلاة التي من شأنها في المساجد كالفرائض وكالعيدين في المسجد الحرام مثلا، وكالجمعة، وكصلاة الكسوف، وكقيام رمضان على الصحيح، وما شابه ذلك. قال الشيخ: ولا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانا لا يتأذى بندى الطهور. يعني إنسان يريد أن يتوضأ في المسجد، وهذا محمول على المساجد التي لا تتأذى، أما في هذا البسط ونحو ذلك هذا الزل الحديث فيتأذى الماء ويحسن رائحة، لكن المساجد التي لا تتأذى بذلك أن يكون مفروشة بالحصباء أو بالتراب أو بغير ذلك أو بالحشرة لا تتأذى الماء، فلا بأس أن يتوضأ الإنسان فيها ويحتاط بحيث لا يتأذى بندى الطهور. أما لو تأذى المصلون أو تأذى المسجد بهذا الماء فإنه ينهى عنه. وقد حكم من منذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد، ونقله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن بقيد إيش؟ عدم إيذاء المصلين وعدم إيذاء المسجد. قال: وليقل عند خروجه من المسجد: اللهم إني أسألك من فضلك، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. نقف عند هذا ونؤدي إن شاء الله الكلام على الحديث في الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. كيف؟ أن سترة الإمام سترة المخلفة، بمعنى أن ما يبطل الإمام، أن الإمام إذا استتر بشيء فسترته هي التي للمخلفة. فلو مر مرأة مرت حمار كالأسود بين المصلين بعضهم البعض لم تبطل صلاة، لأن ليس هي سترته، وإنما لو مرت الحمار كالأسود بين الإمام وبين سترته بطلت صلاة وصلاة الأئمة والمأمومين، فهو لهم سترة. نعم. فكيف من تبع السترة؟ أي الحديث مختلف فيه، صلى إلى غير جدار. الحديث مختلف فيه، هل صلى إلى غير جدار المراد به صلى إلى غير سترة؟ المعلوم أن صلى إلى غير جدار أي صلى إلى غير سترة. قال إن معلوم أن منى ساكت في منى بالحج، أن منى لم يكن بها جدار أصلا، لم يكن بها بناء. وجاء بعض الألفاظ: صلى إلى غير شيء يستره من الناس، مثل اللفظ عند البزار، غير شيء يستره. هذا استدل به بعض العلم على أن السترة ليست بواجبة، ليست بواجبة. لكن نقول نحن حتى على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، نقول الصلاة لا تبطل إلا إذا مر هذا الحمار بين المصلي بين موضع سجوده، وهذا الحمار ما مر بين النبي عليه الصلاة والسلام بين موضع سجوده، وإنما مر بين يدي بعض الصف. فنقول من صلى للسترة فمرت هذه الأمور الثلاث بينه وبين سترته بطل الصلاة، ومن صلى لغير سترة فمرت بينه وبين موضع سجوده بطل الصلاة. فالإمام سترة لما خلفه، سترته سترة له، فلا تبطل صلاة بمرور الشيء مما يبطل الصلاة إلا أن يمر هذا الشيء بين الإمام وبين سترته أو بين الإمام وبين موضع سجوده، فلا إشكال سواء صلى إلى السترة أو إلى غير السترة. ولا بقي عندك إشكال؟ طيب لو مر بعيدا عن موضع سجودك ما بطل الصلاة، بمعنى أنه لا يضر ما مر بين يدي المصلين طالما أن صلى خلف الإمام. هذا المراد، ليس مراد الحديث أن الإمام سترة لهم وأن سترة سترة لهم، فإذا لم يستتروا خلاص لا، المراد ذلك أن الإمام أن سترة الإمام سترة له، سواء وضع سترة أو ما كان في حكم السترة، هو ما بينهم وبين موضع السجود. إذا كان بعد موضع السجود فلا قطع. لو مر كلب أسود أو حمار بعد موضع سجود الإنسان إذا لم يتخذ سترة لا خلاص، هو بين بينه يقي ذلك. هذا في تحريص على الحديث، مراد به بيان الحرص على السترة، وأنه قد يمر بين يديك هذه الأمور الثلاث فتقضى الصلاة، فأنت ضع مكان السترة. لكن علماء قالوا إذا مر بينه وبين موضع السجود، منهم من قال بينه وبين موضع السجود أو كان قريبا، حتى بعضهم ما اتفقوا على إيش موضع السجود، قال من ثلاث أذرع، قال بعضهم إيش بحيث يتناوله أو بحيث يدفعه، فتقيها ليس يعني. فالحديث أنك تضع هذه السترة، لكن هل يدل بأنه لو لم يوضع سترة أنه يجوز أن المرور بين المصلي ولا يقع صلاة؟ لا. فالحديث قال يقي من ذلك مثل آخرة الرحل، فلو وضعها وقته من ذلك. حتى لو وضعها قريبا، لو إنسان وضع السترة قريبا ليس موضع سجوده، صلى إنسان ووضع السترة في موضع ركبتيه، كان صلى قريب من الجدار، ومر شاة خلف هذا السترة ما تضع الصلاة، ولو كان إيش؟ ولو كان مرت في موضع بينه وبين موضع سجوده، لو إنسان صلى ووضع السترة أمامه مباشرة فمر شيء بين يديه ما تقطع الصلاة. حديث نص. إنه لا تنقطع إلا إذا مرت بينه ولا سترة. وإن لم يكن له سترة حكمنا لأنه في موضع سجوده أو قريبا منه هذا موضع سترة ما تنقطع ولو مرت بينه وبين موضع سجوده هنا لنص الحديث. أقول لك لو مرت بينه وبين بعد سترته لا تنقطع ولو كانت السترة قريبة منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل للسترة حتى أنه كان الشاة بالكاد تمر بينه وبين السترة بعد السترة بعد إيش بعد موضع السجود الحين ما في عنده سترة ما يطرد إيه المراد بذلك أن تحرص على أخذ السترة حتى لو مر بين يديك ما تنقطع. ومعلوم أنه لا الآن عن نفسك لا إذا كان حديث يفهم منه أنه تقطع الصلاة هل حديث مقيد؟ معنى ذلك الإنسان لو كان بينه وبين كيلو مر حمار تقطعت صلاته يمكن أن يقول هل أحد يقول هذا؟ طيب إذن بما نقيده؟ نحن متفقون أنه لا يمكن أن يكون هذا المعنى ومتفقون أنه لا بد إيش من حد إيش يقطع الصلاة فقيدناه لأن على كلام مفهوم الحديث المعنى أن على ذلك أنه إذا غير سترة تقطع الصلاة طيب نمشي على العموم تقطع ولو كان بين 10 أميال وهذا باطل ما يمكن والله. ولكن الصحيح أن هذا الحديث فيه ترغيب أن قوله يقطع صلاة المرأة للحرص على السترة أن يقي ذلك فقد يحتاج قد تمر المرأة بين يديه قد يمر الكلب قد يمر الحمار وكان الحمار إيش يصلوا ربما في الصحاري وكان الحمار الحمير يستعملونها ربما عندهم شيء من الكلاب السوق أو تأتي هذه الكلاب التي ليس لها أحد أو تمر زوجته أو يمر قريب من النساء فحرص أن يكون سترة حتى تقطعه سواء كانت قريبة أو بعيدة هذا المهم اي اما النساء يجوز ان يصلين الحج طيب غير محرم عليهم عورة الأمة الصحيح ما تظهر يظهر منها غالبا كما قال علي رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج أصح. اما القول بان المرأة الأمة تصلي ولها ان تكشف ثدييها صدرها وظهرها وخضيعها واستدل بحديث النظر ان مثلا قال يشتري زوج احدكم امته لعبد فلا يحل له ان ينظر الا ما بين سرته وركبه نقول هذا السيد والسيد تبسط مع امته كان يراها إيش عريانة أما لزوجها وهي تدخل في خدمته ولا شك في المشقة فرخص أن يرى منع أن يرى وإلى سرك ولكن ليس الحديث سيغ لأجل بيان السترة في هذه الصلاة ولكن الصحيح أن ستر المرأة في الصلاة الأمة قال تصلي كما تخرج والمرأة لا تخرج إشكاش عن صدرها بل قد تكشف عن شعرها لكن قد تكشف عن شيء من ساقيها شيء من ساعدها لا تكشف عن صدرها وعن ظهرها وعن ظافرها فهذا أصح ما قيل قول علي رضي الله عنه لا تخرج ساترة تخرج كاشف عن صدرها لا يخرج لا تخرج كان تخرج وقد كشف عن وترفع خاسع عن ظهرها عن شعرها لا طبعا العلماء كمان ذكر شيء ثاني العلماء مجمعون على أن هذه الأمة إن كانت فتنة فإنه لا يجزع ونقل ذلك قال كالتركيات وما شابه ذلك طبعا التركيات مو يعني التركيات الترك عموما هذا الشغل نقل شيخ قال من فهم بين خروج الإماء ونهي عمر رضي الله عنه وضربهن إذا تقنعنا أن هذا محمول على الإماء الجميلات فقال هذا قول باطل ما قال يعني نسيت قال كأنه من قال ذلك أنه يستتاب ولا ضربت عنه كان أقول قد علم بالشريعة أن فتنة لكن كان الإماء ممتهنات ولم يكن فيهن فتنة نعم لا في مقام سترة الخط إنما يجزئ في الصحراء على الرمل إذا لم يجد إنسان سترة أما إذا وجد سترة لو صلى إلى شجرة صلى إلى قشعة أو جمع التراب وجعله عاليا يصلي لي لكن لو في مكان ما استطاع أن يفعل شيء من ذلك سعدي فيها سترة طبعا السترة ليست واجبة والعلماء متفقون على سترة ليست واجبة المصلي كيف يصلي يمر ما يمر إلا غير مصلي هذا الأمر ليس إلينا هذا فيه الأمر بأن يحرص الإنسان أن لا يمر أحد من يديه يحرص أمر على اتخاذ سترة وأن من مر بين يديه فليدفع لأن مروره ينقص من صلاته هذا مراد بهذا يضرب سترة لكن يدفع إذا مر لا لا لا حديث لا حديث بعيد فهم هذا بعيد يقي من ذلك أي ولك حديث العمل ذلك فكان يمر بين يدين مثلا ايش كان يلعب الحمار ولا كذا بعد سترته ولا بعد سترته فيقي من ذلك اي يقي من هؤلاء مراد انه يقي من الحكم قال يقطع المراه يقطع صدر المراه والكلب الاسود الحمار ويقي من ذلك بشر ذلك ما هو أخي من خارج الصلاة بمرور هؤلاء مثل مؤخرة راح إذا جاء على مستدر وهذا مو بالسترة سترة متهم عليها أنها تقطع مرور المصلى ولكن إذا رأى السترة مرور السترة فهو من باب التخفيف عن الناس بمرور ليس مراد أنه يضع سترة خلاص ما أعرف هو أن أحد قال شاعر القلبين أي سر الركبة لكن عادي إذا كان كشف عن عاتقيه هذا من خارج مرور وهناك أشياء يعني يستقبح أن يظهر الإنسان لكن ليس بعورة ها؟ يعني القريب قصدك لمن كان يدخل ويخرج على الإنسان أن أظلم الله عند القوم قال أن الركبة ليست داخلة يعني قال ما بين غطي الفخذ من الفخذ عورة الفخذ الركبة ليست داخلة وذلك الذين قال من الفخذ عورة الصحيح أن الركبة والسرة ليستا من العورة هذا الأظهر وكان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هي عورة في الصلاة وليس عورة في النظر يقول في الصلاة هي عورة ونسيت والله احتجاجه بما ما احتاج أجاز إيش كل بخذ إلا أن يصل لحد الدبر لا يصل لحد لو كشف كشف الدبر والقبر نعم والله يعني مختلف فيها لكن أظهر على الصلاة على الصلاة حكم عام إلا أن كان في شدة زحام بعد الجمعة وغير ذلك بحيث المرأة ليس لها إيش مكان تمر به وصلنا سهل شيء عادي شرط عليك لا بس شلون والله أظنه قول شيء سنتين أظنه قول شيء سنتين وهو قول وسط عموما يعني قول وسط لأنه جمع بين القولين أنا قلنا القول وسط ليست بدعة يعني لو إنسان احتاج القول ليس بدعة كما قال الشيخ الإسلام يجوب يتعامل الناس فهذا أتى بهذا القول أتى قال نعم فقد عورة في من أحق الناس وليس عورة فهذا قول وسط أنا أذكره أنا وأنا متأكد لكن أني راجع لنا جزاكم الله خير طيب شو أنا قول الحكمة الحكمة قال بعض العلماء أنها شيطان لأن الشيطان كما قال مثلا يستشفه الشيطان قال إيش سمى الكلمة الأسود شيطان فالشيطان يسعى دوما لقطع الصلاة ولك اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بجمرة من النار هذا يسعى فيأتي مرة ويستشفى الشيطان حين يقول له خذ مرة استشرفها الشيطان فيأتي معه فهي كأنها تكون وسيلة لمرور الشيطان فكان الحكم قال أن الحكم بذلك مرور الشيطان كلب أسود الشيطان والحمار أيضا يرى الشياطين وذلك ينهر والمرأة كذلك يستشفى الشيطان قال الحكم بذلك أن الشيطان يحاول أن يقطع صلاة المرأة يعني هكذا الله أعلم لا ما يجب الحديث قال لنا تزرع إن لم صلي غلط لم تصلي فجالس ولا يجب على الاجتهاد نحتاج إلى دليل ما أذكر لي دليل نعم إذا صحي في وقت كان يمكنه الصلاة فترك وأخر نقول نعم يلزمه إيه فاقة ثم غير ما يجب لكن لو خمر نفر له أفاق إفاقة كان يمكنه أن يأتي يشوف الصلاة ونشغل لكن الوقت فيه ساعة أخر ثم أغمي يعني هنا قد يقال وإن كان في نظرة قد يقال أن الأغمي ما أجهد لا يعي ما يحاول أو ما يحاول يسير ثم أغمي الغد يفيق ويغمي هذه الصورة لا يجب والله ما قال نعم إنما الكرسي أحيانا يشق على الناس القيام إذا جلسوا يشق عليهم القيام فالكرسي أسهل في القيام إن كان يستطيع يقطع يعني ليس من صغر عن القيام لا يجب السجود مثلا قال لي هذا الحين جابر لما راح قال صلي إيش صلي قال فهل جلسة فهو قيمة فإن يعني المعنى وفقص أن تهجى ولا ترجع على شيء مرتب فإن السنة ما السجود يجب ولكن يتركه من الإمام وهو عن السجود لكن إن كان الجلوس يشق عليه أن يقوم هنا يترك ويوم إيمانه وجالس يعني بعض الناس إذا جلس على الأرض شق عليه القيام فمضطر أن يجلس على الكرسي ويوم إيمانه فأيوم أول يقدم القيام ولا الجلوس وصلي قائما وأجلس على الكرسي وأمي إيمان يعني ما الناس إذا قال سجدت على الأرض شق علي أن أقول فأنا يقول صلي قائما وأمي إيمان أو لا أو لم يكن سجود تبت قيام يعني إذا صلى إذا ركع سجد إيش ما قام يعني رأى أنا مخير بين أن يصلي قائما وسجود الركوع أمي وبين أن يصلي جالسا بسجود الركوع قائما أو مو بسجود الركوع ترك بل السجود لو قيام أجل وأو لا نعم ما في سؤال ما قبل الوقت لا تصلى صلاة قبل الوقت كان مجموعة جمع وإن لغدر قبل الوقت إيه ما دخلوا الظهر والعملية بعد الظهر فلا لسه يجمع معها العصر لا بس لأن غيبوبة المقيدة لا بس لأن غيبوبة يمكن فاقتها يعني غيبوبة بيد يعني غيبوبة ربما تنعقوه البلد المقيدة خلاص فيصبح كنا يعني اسمك كنا من نار بيدي متى ما أردت أن تنقذه استيقظ هذا كذلك ما أنت ما أراد إزالة البند عنه ونسي فليس حكم الحكم هذا لا ما يصلي غير الوقت صليه بعد إن كانت مجموعة جماعة وإن كان إيش خلينا مثلا ابتدأ في الضحى ومر عليه الظهر والعصر والمغرب فإنه متى ما أقام وزال عن الحكم يصلي له ورمضان على الله هذا متى ما صلى الله عليه وسلم الله أكبر أم سلمة الله تعالى وصلى الله عليه وسلم